بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والثانية، أي والمسألة الثانية من مسائل وجوب ثبوت ال. المسألة الثانية من مسائل وجوب ثبوت ال، يعني لا يجوز لك حذفها، أن يكون الاسم نعتا، أن يكون الاسم نعتا، إما لاسم إشارة أو نعت أيها في النداء، إما لاسم الإشارة نحو ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب، ما هذه استفهامية واللام حرف جر، وهذا اسم إشارة في محل جر باللام، وإنما رسمت ما لي هكذا، هذا رسم عثماني، وإلا الأصل ما لهذا، ما لهذا، لكن هذا رسم عثماني، فاللام هذه لام الجر. والكتاب نعم، الكتاب ظاهر كلام المصنف أنه نعت لماذا؟ هذا نعت لهذا، ونعت المجرور مجرور، نعم، لأن هذا قلنا في محل جر باللام، مش الاسم المحلى بيكون بدل صح؟ نعم. نعم، هذا المشهور، لذلك قلت ظاهر كلام مصنف، هو يقول أن يكون الاسم نعتا إما لاسم الإشارة، فهو يجعل الكتاب نعتا لاسم الإشارة، ولكن نعم، يعني المشهور بين المعرفين أن كل اسم جاء معرفا بأل بعد اسم الإشارة يعرب بدلا، لكن قد يكون هذا من الأوجه الإعرابية الجائزة، لأن حتى يا أيها الإنسان فيه خلاف أيضا، نفس الشيء، بعضهم يقول بعد بدل، بعضهم يقول نعت، بعضهم يقول عطف بيان، ثلاث أقوال كما سيأتي الآن. وقال تعالى: ما لهذا الرسول، نفس الإعراب، ما هذا اسم استفهام واللام حرف جر، وهذا اسم إشارة في محل جر باللام، والرسول نعت لهذا، ونعت المجرور مجرور. والشاهد في الآيتين هو دخول ال على الكتاب وعلى الرسول، ولا يجوز إسقاط ال من كتاب ولا من رسول، فلا يجوز أن تقول ما لهذا كتاب ولا ما لهذا رسول، لا يجوز، واضح؟ وقولك مررت بهذا الرجل، نفس الشيء، مررت في الفاعل بهذا جاء مجرور، رجل نعت لهذا، نعت المجرور مجرور، نعم. ولا يجوز مررت بهذا رجل، لا يجوز. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو نعت أيها في النداء، أيها نحو يا أيها الرسول ويا أيها الإنسان، يا حرف نداء، وأي منادى مبني على الضم في محل نصب، وها تنبيه لا محل إعراب، والرسول فيه ثلاث أقوال: قيل نعت، وهذا ظاهر كلام المصنف، فيكون نعتا على مراعاة لفظة أي، لأن لفظة أي مبني على الضم، فيكون نعتا مراعاة لللفظ، ونعت المرفوع مرفوع عن رفع الضم. الوجه الثاني أن تجعل أي بدلا أيضا مراعاة لللفظ. وجه الثالث أن تجعل الرسول عطف بيان، وقيل غير، يعني هذه أقوال مشهورة في إعراب مثل هذا الأسلوب. وظهر كلام ابن المصنف أنه أن الرسول وكذلك الإنسان أنه نعت لأي، ونعت المرفوع مرفوع، وحينئذ لا يجوز لك إسقاط ال من الإنسان ولا من الرسول، فلا يجوز لك أن تقول يا أيها رسول ولا يا أيها إنسان، لا يجوز. ثم قال: ولكن قد تنعت أي باسم الإشارة، يعني نأتي بيا أي ثم نأتي باسم الإشارة، فيكون اسم الإشارة نفسه نعتا لأي. نحن قبل قليل نعتنا أي بماذا؟ اسم ظاهر، باسم ظاهر. الآن سننعت أي باسم الإشارة، كقولك يا أي هذا، يا أي هذا، يا حرف نداء، وأي منادى من عظم في محل نصب، وها للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نعت لأي، والغالب حينئذ أي إذا استعمل هذا الأسلوب، والغالب حينئذ أن تنعت الإشارة، يعني يأتي نداء ثم ينعت النداء بالإشارة ثم يؤتى باسم إشارة يكون نعتا لما قبله، يعني مرة أخرى نأتي باسم إشارة. وهذا يتضح بالمثال كقوله وهو طرف بن العبد: ألا أي هذا الزاجر أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. وهذا البيت من معلقة طرف بن العبد البكري أحد شعراء الجاهلية من شواهد بن عقيل. ألا حرف استفتاح وتنبيه لا محلها من الإعراب. أي يعني يا أي، فهو منادى نعم منادى بحذف حرف النداء مبني على الضم في محل نصب، والهاء هاء تنبيه لا محل من الإعراب، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نعت لأي مراعاة للفظ. تمام. الزاجري هذا يجوز فيه ثلاث أوجه التي ذكرناها في الرسول والإنسان: إما نعت إما بدل إما عطف بيان، وظهر كلام ابن هشام أنه نعت. فماذا حصل؟ جاء بأي ثم نعتها بهذا ثم نعت هذا بنعت، فالزاجري نعت لذا وذا نعت لأي، فعندنا نعتان في الأسلوب. واضح؟ الزاجري هذا اسم فاعل من زجر يزجر فهو زاجر، ثم أضيف إلى ياء متكلم فقيل زاجري مثل معلمي، وهو الذي يزجرني ويكفني ويمنعني عن الوغى عن حضوري الوغى. الوغى في الأصل هو الأصوات والجلبة، ثم صار يستعمل في الحرب والقتال لما فيها من الأصوات. يا أيها الرجل الذي يزجرني وينهاني عن شهود الحروب وعن حضور القتال، وينهاني أيضا أن أشهد اللذات وأن أشرب الخمر وأتلذذ في حياتي، أنت أيها الشخص الذي تمنعني هل أنت ستخلدني في الدنيا؟ هل أنت مخلدي؟ الجواب لا. فإذا كنت لست مخلدا لي في الدنيا فلماذا تنهاني من أن أستمتع بالحياة وبملذاتها، ولماذا تنهاني من أن أحضر القتال؟ فأنت لا تستطيع أن تخلدني في الدنيا فدعني أستمتع. لذلك قال بعدها أو قبلها نعم بعدها كذا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. نعم. هذا منطق الجاهل يعني الذي لا يؤمن ببعث ولا بنشور، فيقول يعني دعني أستمتع بالحياة بما أنني سأموت. نعم. الشاهد في الآية في البيت: ألا أي هذا الزاجري كما بينا. وهناك شاهد آخر في البيت أيضا: أحضر، هذا فعل مضارع منصوب، من نصبه؟ هذا فيه شاهد نحوي وهو على جواز نصب الفعل المضارع مع حذف العامل، فأصله ألا أي هذا الزاجري أن أحضر، فحذف الناصب وبقي المنصوب، وهذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال: وقد لا تنعته، يعني وأحيانا لا تنعته هذه الكلمة، يعني أي يعني اسم الإشارة، كقوله: أي هذان كلا زاديكما ودعاني واغلا في من يغل. الواغل هو الرجل الذي يدخل على القوم وهم يشربون من غير أن يدعى لذلك، يعني ملقوف، يعني هو لم يدعى للشرب معهم فدخل معهم ليشرب وهو لم يدعى لذلك، سمى واغل عند العرب. يغل هذا أصله يوغل بفتح الياء وسكون الواو وكسر الغين، فحذفت الواو ليقوعها بين عدوتيها. ما هي عدوتها الواو؟ الفتحة والكسرة، هذه قاعدة صرفية كما تقدمت معنا في وعد يعد وفي ولد يلد، وتقدم شرح هذا في أول كتاب في صفحة 50، تكلمنا عن هذه القاعدة عند تفسير قول الله عز وجل: لم يلد ولم يولد. طيب، الشاهد في هذا البيت ما هو؟ الشاهد في هذا البيت أنه نعت أي ألا قال أيها أي هذا لم ينوي نعم يا أيو هذا اسم محذوف النداء مبني على الضم وها للتنبيه وذا اسم إشارة في محل نعت لأيو لكنه لم يكرر نعت ذا ولم ينعت اسم الإشارة باسم محل بألف واللام وذلك قليل يعني ما قال أيها الإنسان أو أيها الرسول هنا جيء باسم المحلى بأل لكن هنا نودي أي ونعت بذا ولكن لم يؤت بعد ذلك باسم معرف بأل كما فعل طرفة بن عد مثلا في ألا أيها هذا الزاجري جاء بالزاجري نعتا لإيش نعتا لذا وهذا الشاعر لم يفعل هذا نعم وأما مسألة الحذف أي حذف أل متى تحذف أل وجوبا فإحداهما أن يكون الاسم منادا فتقول في نداء الغلام والرجل والإنسان يا غلام يا رجل ويا إنسان بدون أل هذا وجوبا ويستثنى من ذلك أمران أحدهما اسم الله تعالى فيجوز أن تقول يا الله تجمع بين يا والألف واللام في الله هذا استثناء حالة استثنائية ولك قطع ألف اسم الله تعالى وحذفها لك أن تقطع تأتي بهمزة القطع تقول يا الله ولك أن تحذف فتقول يالله يالله تجعلها كأنها همزة وصل تحذف نطقا لا رسما هذا الحالة الاستثنائية الأولى الحالة الاستثنائية الثانية والثاني الجملة المسمى بها فلو سميت بقولك المنطلق زيد عندك طفل سميته المنطلق زيد اسمه هكذا المنطلق زيد ثم ناديته كيف تقول قلت يا المنطلق زيد يا المنطلق زيد جمعت بين يا وبين جمعت يا بين يا وبين ما فيه ال جمعت بين يا وبين ما فيه ال وهذا في الأصل أنه لا يجوز إلا في حالتين مع لفظ الجلالة يا الله وإذا كان هناك شخص سمي بجملة فيها أل وهذا قليل يعني واضح فلو سميت ابنك المنطلق زيد هو اسمه هكذا المنطلق زيد فإذا ناديت تقول يا المنطلق زيد تجمع بين يا وبين أل الثانية أي من مواضع حذف أل أن يكون الاسم مضافا كقولك في الغلام والدار غلامي وداري ولا تقل الغلام ولا الدار فتجمع بين ال والإضافة ويستثنى من ذلك مسألتان إحداهما أن يكون المضاف صفة معربة بالحروف فيجوز حينئذ اجتماع ال والإضافة وذلك نحو الضارب زيد جمعت بين ال جمعت بين ال وبين الإضافة لأن ضارب مضاف وزيد مضاف إليه مجرور والدليل على أن ضارب مضاف إلى زيد حذف النون لا نعم والأصل الضاربان زيدا الضاربان زيدا فأضيف الضاربان إلى زيد وحذفت النون وجوبا فقيل الضاربا زيد واضح؟ وهكذا الضارب زيد الضارب مضاف وزيد مضاف إليه مثل أن تقول معلم المدرسة ولا يجوز أن تثبت النون عند الإضافة كما قال تعالى والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة إذن يجوز لك أن تجمع بين أل والإضافة في مثل هذه الصورة أن يكون المضاف صفة يعني مشتقا يعمل عمل فعلي معربة بالحروف وما هي الأشياء التي تعرب بالحروف مثل المثنى وجمع المذكر السالم يعرب بالحروف وليس بالحركات والثانية أن يكون المضاف صفة يعني مشتقا والمضاف إليه معمولا لها وهو بالألف واللام فيجوز حينئذ أيضا الجمع بين أل والإضافة وذلك نحو الضارب الرجلي الضارب الرجلي جمعت بين أل والإضافة وكان الأصل لا يجوز لكم هنا جاز. لماذا؟ لوجود القيود. أولا أن الضارب صفة لأنه مشتق من ضرب فهو اسم فاعل، والمضاف إليه الذي هو رجل معمول لتلك الصفة، ونعني بقولنا معمول أنه في الأصل كان مفعولا له، أصله جاء هذا ضارب، هذا ضارب رجلا، فرجلا معمول لضارب على أنه مفعول به في الأصل، فهذا يجوز لك أن تضيفه وتقول الضارب رجل، ولك أن تقول هذا ضارب رجلا. والقيد الثالث أن يوجد في المضاف إليه ال، فلا يجوز جاء الضارب رجل، الضارب رجل لا يجوز، لكن الضارب الرجل يجوز لوجود القيود، لأن ضارب صفة، ولأنه مضاف إلى معموله الذي هو مفعول به، ولوجود ال في الرجل. كذلك الراكب الفرسي، لأن أصله هذا راكب الفرس، كذلك نفس الشيء. وما عداهما لا يجوز فيه ذلك خلافا للفراء في إجازة الضارب زيد، هذا عندنا لا يجوز. لماذا عندنا لا يجوز هذا؟ غير معروف المعمول. نعم، لأن المعمول ليس معرف من أل، فهو ليس من جنس الضارب الرجلي ولا من جنس الضاربا زيد، لا هو من الباب، من باب المعرب بالحروف مثل المثنى والجمع، ولا هو من الذي أضيف إلى معموله وكان معموله محلا بأل، لا هو من أول ولا من الثاني، فهذا الصنف لا يجوز عندنا الضارب زيد. فالراء يجيزه خلافا للفراء في إجازة الضارب زيد ونحوه مما المضاف فيه صفة والمضاف إليه معرفة بغير الألف واللام، هذا الإشكال، ليس فيه ألف ولام، لكن لو قال الضارب الرجلي ليس فيه بأس. وللكوفيين كلهم في إجازة نحو الثلاثة الأثواب ونحوه مما المضاف فيه عدد والمضاف إليه معدود، العدد ثلاثة والمعدود هو الأثواب، هذا عندنا لا يجوز لأنه ليس من الصنف الأول ولا الثاني، صح ولا لا؟ عند الكوفيين يجوز. وأيضا خلافا للرمان وللرمان والمبرد والزمخشري في قولهم في الضارب والضاربك، الضاربي يعني أنا، وضاربك أنت، وضاربه هو، إن الضمير في موضع خفض بالإضافة، إن الضمير في موضع خفض بالإضافة، يعني أجازوا إضافة الوصف إلى الضمير. فجمعوا بين ما فيه ال وإيش، بين ال والإضافة، جمعوا بين ال والإضافة، وهذا عندنا لا يجوز إلا في صنفين. عند ابن هشام في محل مفعول به نصف مفعول به، الإعراب الصحيح يعني التركيب خطأ، لا يجمع بين ال والإضافة. نعم، قل أن تريد تقول أنه يعربه بإعراب آخر. نعم، إيش سيقول؟ إن الضمير في موضع إيش؟ في موضع نصف الخلوي، إنه قال في قولهم يعني إنه يقصد أن إعرابهم خاطئ، وأن الضمير هنا في موضع نصب، في موضع نصب مفعول به. نعم. طيب أين النون؟ لأنه يلزم من هذا أنه لجد إضافة، يعني أنت تقول الضاربي الياء هذه ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به لضارب، صح؟ طيب والنون حذفت لماذا؟ للإضافة. صح؟ طيب فتكون جمعت بين ال وبين الإضافة، جمعت بين ال والإضافة، والجمع بين ال والإضافة في غير الصورتين المتقدمتين لا يجوز. وأنا معك، هو ظاهر كلام لما يقول إن الضمير في موضع خفض بالإضافة ظاهرها أنه يجوز التركيب لكن بإعراب آخر، صح؟ طيب، كلامك صحيح. الضاربي والضاربك والضاربه هذا أصلا مفرد، ليس فيه نون أصلا، ليس بمثنى ولا جمع، التبس عليه المفرد بالمثنى والجمع. والتركيب صحيح، التركيب صحيح، وإنما تخطئة ابن هشام أو مخالفة ابن هشام للزمخشري ومن معه في إعرابهم للهاء والكاف والياء أنها في محل جر مضاف إليه. فابن هشام مع الجمهور القائلين بأن الضارب مضاف والياء هذه والياء والكاف والهاء هذه في محل نصب مفعول به، فهذه العوامل عملت النصب في الكاف والياء والهاء. نعم، لأن الاسم، لأن اسم الفاعل إذا كان معرفا بأل فإنه يعمل مطلقا، يعمل مطلقا. نعم، هذا هو الصحيح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم قلت: السادس المضاف لمعرفة كغلامي وغلام زيد. وأقول: هذا خاتمة المعارف، وهو المضاف لمعرفة، وهو في درجة ما أضيف إليه. هذه قاعدة: المضاف في درجة ما أضيف إليه، فإن أضيف إلى علم فهو في رتبة العلم، وإن أضيف إلى اسم الإشارة فهو في رتبة اسم الإشارة، وهكذا. وهو في درجة ما أضيف إليه، فغلام زيد في رتبة العلم، وغلام هذا في رتبة الإشارة، وغلام الذي جاءك في رتبة الموصول، وغلام القاضي في رتبة ذي الأداة، يعني المعرف الأداة يعني المعرف بأل. هذا لأن المعارف على درجات، نحن نعرف أن أعرف المعارف هو الضمير، فلذلك أراد المصنف أن يبين إذا نحن نعرف أن المعارف أن الضمير هو أعرف المعارف، فالمعارف درجات، فأراد المصنف أن يبين هذا الشيء الذي هو النكرة إذا أضيف إلى معرفة ما رتبته من حيث التعريف، هل هو في الرتبة العليا أم ثاني أم ثالث أم آخر مراتب، فهذه قاعدته أنه في رتبة ما أضيف إليه، ولا يستثنى من ذلك إلا المضاف إلى المضمر يعني إلى الضمير كغلامي، فإنه ليس في رتبة المضمر بل هو في رتبة العلم. فغلامي غلام هذا ليست في رتبة الضمير وإنما في رتبة العلم، يعني أقل من رتبة الضمير، وهذا هو المذهب الصحيح. وزعم بعضهم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة دائما، أنهم يقولون فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم. نعم، قال: وهذا هو المذهب الصحيح. وزعم بعضهم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة دائما. نعم، وزعم بعضهم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة دائما. إذا رتبنا المعارف هكذا كما قال ابن مالك في الكافية الشافية، قال: فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول المتم إلى آخره، فعلى شيء المضمر ثم العلم ثم اسم الإشارة. فالقاعدة تقول: هؤلاء بعضهم يزعم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة دائما، مثلا إذا ضفته إلى الضمير فهو في رتبة إيش؟ العلم. إذا ضفته إلى العلم فهو في رتبة اسم الإشارة، وهكذا كل ما تضيف إلى شيء فهو في رتبة ما تحت ذلك الشيء. وذهب آخر إلى أنه في رتبتها مطلقا ولا يستثنى المضمر، يعني صارت الآن ثلاثة أقوال. القول الأول أنه في رتبة ما أضيف إليه إلا المضمر فهو في رتبة العلم، هذا القول الأول. القول الثاني أنه في رتبة ما تحته مطلقا. القول الثالث أنه في رتبة ما أضيف إليه مطلقا ولا يستثنى شيء، ثلاثة أقوال. قال: والذي يدل على بطلان القول الثاني الذين يقولون إنه في رتبة ما تحته قوله، أي قول امرؤ القيس: كخذروف الوليد المثقب، كخذروف الوليد المثقب، فأدرك لم يجهد ولم يثن شأوه يمر كخذروف الوليد المثقف. نعم، أدرك يعني أدرك هذا الفرس الوحش الذي كان يطرده، لم يجهد أي على طبيعته من غير أن أجهده أو أبعثه أو أثيره. قوله لم يثن شأوه، الشأو هو الشوط البعيد. الخذروف لعبة للصبيان يديرونها بخيط في أكفهم فلا تكاد ترى لسرعة دورانها. نعم. قال فوصف المضاف للمعرف بالأداة بالاسم المعرف بالأداة كخذروف الوليد المثقب. قوله المثقب هذا نعت لماذا؟ خذروف، نعت لخذروف، وهذا النعت معرف بأل، والمنعوت مضاف إلى ما مضاف إلى ما فيه إلى محلا بالألف واللام. وعندنا قاعدة تقول النعت لا يجوز أن يكون أعرف من إيش؟ من المنعوت. فإذا أخذنا بمذهب هؤلاء القائلين بأن المضاف إلى شيء فهو في رتبة دون رتبة ما دونه، فإنه يلزم على هذا بطلان مذهبهم. فدلنا ذلك على أن المحل بأل ليس أعرف من المضاف إلى المحل بأل، فثبت أن المضاف إلى معرفة يكون في رتبة هذه المعرفة. وفي كلام المؤلف دليل على استثناء المضاف إلى الضمير، وتنبه لهذا وافهمه. طيب هذا بطلان قول الثاني. قال ابن هشام فوصف المضاف للمعرف بالأداة بالاسم المعرف بالأداة، والصفة لا تكون أعرف من الموصوف. وعلى بطلان الثالث قولهم مررت بزيد صاحبك، مما يدل على بطلان القول الثالث الذين يقولون إن المضاف أن النكر المضافة إلى شيء فهي في رتبتها مطلقا ولا يستثنى منه شيء. يدل عليه بطلان قول العرب أو قولك مثلا مررت بزيد صاحبك، فمررت في فاعل بزيد جاء مجرور، وصاحبي نعت لزيد وهو مضاف والكاف مضاف إليه. إذا قلنا إن صاحبي هنا نكرة أضيف إلى ضمير، فإذا قلت إن صاحب هو في رتبة ما أضيف إليه وهو الضمير، والضمير أعرف من إيش؟ من العلم، لازم من ذلك أن يكون النعت أعرف من المنعوت، وهذا لا يجوز، وهذا أيضا يبطل المذهب الثالث. فإذا أبطلنا المذهب الثالث وأبطلنا المذهب الثاني لم يبقى إلا المذهب الأول، وهو أن النكرة المضافة إلى معرفة فهي في رتبة ما أضيف إليه، ونستثني من ذلك فقط النكرة المضافة إلى ضمير مثل هذا الأسلوب، فهو ليس في رتبة الضمير بل هو في رتبة العلم. وإذا جعلنا صاحب في رتبة العلم فحينئذ لا إشكال، لأنه يصبح صاحب في رتبة العلم، والعلم ورتبته أقل من ماذا؟ أقل من العلم، عفوا مساوي، صار مساويا. صاحب أضيف إلى مضمر، عند ابن هشام النكرة أضيفة إلى مضمر ليست في رتبة المضمر بل في رتبة من؟ العلم، فصار هو نعت علما والمنعوت أيضا علم، فتساويا، هذا لا إشكال فيه. إذن أن يتساوى النعت مع المنعوت في الرتبة لا بأس، أن يكون النعت أقل من المنعوت في الرتبة لا بأس، المحظور أن يكون النعت أعرف من المنعوت، هذا الذي لا يجوز. واضح؟ ثم قلت باب المرفوعات عشرة، أحدها الفاعل وهو ما قدم الفعل أو شبهه عليه وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه، كعلم زيد ومات بكر وضرب عمرو ومختلف ألوانه. وأقول شرعت من هنا في ذكر أنواع المعربات، بدأت منها بالمرفوعات لأنها أركان الإسناد، وثنيت بالمنصوبات لأنها فضلات غالبا، المنصوبات غالبا فضلات، وختمت بالمجرورات. عندنا عمدة وعندنا فضلة، العمدة هو أن يكون أحد ركني الجملة مثل الفعل في الجملة الفعلية والفاعل في الجملة الفعلية، ومثل المبتدأ والخبر في الجملة الإسمية. وأما الفضلة فما زاد على ذلك، ما زاد على الجملة الفعلية في فعل فاعل، وما زاد على الجملة الاسمية بالنسبة للمبتدا والخبر. وبعضهم يعرفه من باب التسهيل بأنه ما يصح الاستغناء عنه، ما يصح الاستغناء عنه. نعم. قال: وختمت بالمجرورات لأنها تابعة في العمدية والفضلية لغيرها وهو المضاف. كيف هذا؟ قال: فإن كان عمدة، يعني إن كان المضاف عمدة فالمضاف إليه عمدة، كما في قولك قام غلام زيد. فهل غلام عمدة؟ نقول ننظر في المضاف إليه، فإن كان عمدة فهو عمدة، قام غلام، وإن كان فضلة فالمضاف إليه فضلة. نعم، ننظر في العكس، يعني النظر إلى المضاف وليس إلى المضاف إليه. قال وختمت المجرورات لأنها تابعة في العمدية والفضلية لغيرها، المقصود بغيرها وهو المضاف، تتبع المضاف. نعم، فإن كان المضاف عمدة فالمضاف إليه عمدة، كما في قولك قام غلام زيد. فهنا زيد عمدة، لماذا؟ لأن غلام عمدة وهو فاعل. وإن كان فضلة فالمضاف إليه فضلة، كما في قولك رأيت غلام زيد، والتابع يتأخر على المتبوع. رأيت غلام زيد، زيد هنا فضلة، لماذا؟ لأن المضاف فضلة وهو غلام، وذلك لأنه مفعول به، والمفعول به من المنصوبات، والمنصوبات فضلات. قال: والتابع يتأخر عن المتبوع، يعني إذا ثبت عندك أن المجرورات هي في الحقيقة تابعة لغيرها في العمدية والفضلية، تابعة لغيرها، فحق التابع أن يكون متقدما أو متأخرا، أن يكون متأخرا عن المتبوع. نعم. وبدأت من المرفوعات بالفاعل لأمرين. لماذا المصنف بدأ بالفاعل ولم يبدأ بالمبتدأ كما فعل غيره من النحويين؟ لأمرين: أحدهما أن عامله، يعني الفاعل لفظي، وهو الفعل أو شبهه، فالذي يرفع الفاعل هو الفعل أو شبه الفعل، بخلاف المبتدأ فإن عامله معنوي. ما هو المعنى؟ وهو الابتداء. والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، بدليل أنه يزيل حكم العامل المعنوي. تقول في زيد قائم: زيد مبتدأ مرفوع، ما الذي رفعه؟ ما عامله؟ الابتداء، هذا عامل معنوي، يدخل عليه العامل اللفظي فيزيله، فيدل على أنه أقوى. تقول: كان زيد قائما، فدخلت كان ورفعت العامل المعنوي الذي هو الابتداء في زيد، رفعته من؟ كان، وهو عامل لفظي. وإن زيدا، رفعت العامل في زيدا ونصبته، قائم. وظننت زيدا قائما، إذا كان زيد قائما وإن زيدا قائما وظننت زيدا قائما، هذه ثلاث نواسخ دخلت على المبتدأ والخبر وغيرت فيهما. ولما بينت أن عامل الفاعل أقوى كان الفاعل أقوى، والأقوى مقدم على الأضعف. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني لتقديم الفاعل، درس الفاعل على درس المبتدأ والخبر، طبعا هذا ليس مهما كثيرا، المهم أنك تدرس البابين، درست الفاعل أولا أو درست المفعول ثانيا، درست الفاعل أولا أو درست المبتدأ أولا، هذا ليس بمهم كثيرا في الحقيقة، المهم أن الطالب يدرس هذين البابين ويتقنهما، لكن هو يعني أطال في هذا. قال الثاني: أن الرفع في الفاعل للفرق بينه وبين المفعول، يعني العرب لماذا رفعت الفاعل؟ لأجل أن ترفع اللبس بين الفاعل والمفعول. طيب، وليس هو في المبتدأ كذلك. والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني، فقدمت ما هو الأصل. يعني المبتدأ لم يرفع لأجل أن يفرق به بينه وبين غيره، بخلاف الفاعل فهو رفع حتى لا يلتمس المفعول، لكن لو قلت ضرب زيد عمرو، ضرب زيد عمرو، لو رفعت الاثنين التبس الفعل، التبس الفاعل بالمفعول، فلا بد أن، ولو نصبت الاثنين قلت ضرب زيدا عمرا التبس الفاعل بالمفعول، فلا بد أن نرفع الفاعل ونميز المفعول منصوبا. والضمير في قولي وهو للفاعل، أي في المتن، وقولي ما قدم الفعل أو شبهه عليه مخرج لنحو زيد قام وزيد قائم، هذا لم يتقدم عليه فعل ولا شبه الفعل، فلذلك زيد في هذين المثالين مبتدأ. فإن زيدا فيهما أسند إليه الفعل، وليس الفعل أسند إليه، لا، أسند إليه الفعل وشبهه، شبه الفعل هو اسم الفاعل مثلا في قوله قائم. ولكنهما، فإن زيدا فيهما أسند إليه الفعل وشبهه، ولكنهما لم يقدما عليه، يعني لم يتقدم قام على زيد ولا قائم على زيد. ولا بد من هذا القيد لأنه به يتميز الفاعل على المبتدأ. خلاف الكوفيين. نعم خلاف الكوفيين، لأن به يتميز الفاعل من المبتدأ. لولا هذا القيد لجاز أن نقول في قولنا زيد قام، إن زيد على الحكاية زيد هذا فاعل وقام فعل، فاعل مقدم. نحن نقول هذا لا يجوز عند البصريين، لأن من شروط الفاعل أن يتقدم عليه عامله، وهنا لم يتقدم عليه عامله، والعامل إما فعل أو ما يشبه الفعل. وقولي أسند إليه مخرج لنحو زيدا في قولك ضربت زيدا وأنا ضارب زيدا، فإنه يصدق عليه فيهما أنه قدم عليه فعل أو شبهه، صح؟ قدم عليه فعل في ضربت وشبهه ضارب، ولكنهما لم يسندا إليه. نعم ضرب ليس مسندا إلى زيدا، وإنما مسند إلى من؟ إلى الفاعل الذي هو التاء. وضارب لم يسند إلى زيد، وإنما أسند إلى الفاعل وهو ضمير مستتر تقديره هو. نعم. وقولي على جهة قيامه به أو وقوعه منه مخرج لمفعول ما لم يسمى فاعله، يعني نائب الفاعل، نحو ضرب زيد وعمر مضروب غلامه. فزيد والغلام وإن صدق عليهما أنهما قدم عليهما فعل وشبهه وأسند إليهما، لأن مضروب مسند إلى غلام وضرب أسند إلى زيد، صح؟ ضرب أسند إلى زيد وقد تقدم عليه، فقد يلتبس على مبتدي فيظن أن زيد إيش؟ فاعل، لأنه تقدمه عامله وأسند هذا العامل إلى زيد، فقد يظن مبتدي أن زيد فاعل. فحتى نخرج هذا النائب الفاعل نقول على جهة قيامه به أو وقوعه منه. لذلك قال لكن هذا الإسناد على جهة الوقوع عليهما لا على جهة القيام به. فضرب زيد، الضرب لم يصدر من زيد بل الضرب وقع عليه، وعمر مضروب غلامه، الغلام ليس لم يصدر منه الضرب وإنما وقع الضرب عليه، لذلك هو نائب فاعل، وهو في الأصل كان مفعولا به. لا على جهة القيام به كما في قولك علم زيد، أو الوقوع منه كما في قولك ضرب عمرو. في قولنا علم زيد هذا فاعل صح، لماذا؟ لأنه ينطبق عليه التعريف، اسم قدم عليه الفعل أو شبهه وأسند إليه على جهة قيامه به، فعلي العلم قام بزيد، علم زيد العلم قام بزيد، كذلك مات بكر الموت قام ببكر، هذه أمثلة المتن. وقد يكون الفاعل ليس الحدث قائما به وإنما الحدث وقع منه، يعني صدر منه، وهذا هو الكثير في الفاعل، أو الوقوع منه كما في قولك ضرب عمرو، وهذا شرحناه في القطر. نعم وهذا حتى لا يقول قائل كيف تقول مات عمرو، إن الموت صدر من عمرو والعمر لم يفعل الموت وإن الموت وقع عليه. فنقول المقصود به أن الفاعل له نوعان، الفاعل له نوعين، قد يكون قام به وقد يكون صدر منه. ومثلت لما أسند إليه شبه الفعل بقوله تعالى، شبه الفعل يعني اسم يشبه الفعل وهو اسم الفاعل والصفة المشبهة يعني الوصف، شبه الفعل بقوله تعالى مختلف ألوانه، فألوانه فاعل لمختلف لأنه اسم فاعل، من اختلف يختلف فهو مختلف، فهو في معنى الفعل والتقدير وصنف مختلف ألوانه أي يختلف ألوانه، فاسم الفاعل هنا بمعنى الفعل المضارع، يختلف فعل ويطلب فاعلا وفاعله ألوانه وهو مضاف والها مضاف إليه. فحذف الموصوف وأنيب الوصف عن الفعل، الموصوف هو صنف، الموصوف هو كلمة صنف، وأنيب الوصف الذي هو مختلف، هذا هو الوصف، أنيب مكان الصنف وأنيب الوصف عن الفعل. وقوله تعالى كذلك أي اختلافا كالاختلاف المذكور في قوله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود، يعني كما أن هذه متلونة بهذا الألوان كذلك تلك مختلف ألوانه، كذلك أي كذلك فيها تلك الألوان. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.